احنا الحين بليلة الجمعة، صلاة الفرض الجاية هي صلاة الفجر، وهذه للشباب فقط أنا أقولها. أذكركم حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحب الصلاة إلى الله، أحب صلاة إلى الله صلاة الفجر يوم الجمعة. خلونا نحرص عليها لأنها أكثر صلاة رب العالمين سبحانه وتعالى يحبها. فعسى الله سبحانه وتعالى يعينكم وسهل لكم هالصلاة، تقبلها منكم إن شاء الله. روحوا لها وانتم بالكم أن بتسوون أحب شيء إلى الله عز وجل.